وقالوا قلوبنا غلف غلف. انت عارف مغلف وغلاف هي المادة واحدة برضه، بس فيه غلف وفيه غلف، في قراءتين، في ايه غلف وغلف. غلف زي كتاب وكتب، غلاف زي كتاب، وجمع دي كتب، يبقى جمع دي ايه؟ يبقى قلوبنا غلف، يعني ايه؟ يعني مغلفة كده وعندها من العلم ما لا تريد زيادة عندنا عندنا كده. ولا قلوبنا غلف مغلقة فلا تستمع لشيء لأنه مطبوع عليه. طيب هل تطوع الله بالطبع على قلوبكم فختم عليها وطبع عليها حتى لا ينفذ إليها شعاع من هداية؟ هل جابها ربنا ابتداء كده؟ لا. انتم السبب. ايه السبب بقى؟ شوف ازاي. وقالوا قلوبنا غلف، ردوا عليهم ذلك بكلمة بل، يعني بل كلامهم ده مش ايه، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. اذا فدم لا بل، يعني الكلام بتاعهم ده مش صح. ليه؟ لانه يستفاد منه، يستفاد منه انه ايه، انه مربوط على قلوبهم ما بتنفذش له هداية، او هم عندهم اكتفى. نقول لا، ده انتم ملعونين ومطرودين عن الرحمة، فلا تنفذوا إشعاعات الهداية إلى قلوبكم. ولكن لا، ليس ذلك لأننا حتمنا عليكم ذلك، ولكننا جازيناكم لأنكم صددتم عنا بالكفر أولا. مدام صددتم بالكفر بقى تبقوا مطرودين من الرحمة، فلا تنفذوا إليكم إشعاع من أشعة الإيه؟ من أشعة. يبقى ايه؟ يبقى اذا ما هوش ربنا ما بدأكوش بانه لعنكم. ولذلك نحن قلنا يجب ان نفهم ان الله سبحانه وتعالى حين يقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء، اياكم ان تسمعوا ان في ذلك حجة للضال ان الله كما هدى هذا ضل هذا. يقول له لا يا حبيبي، لان الله اذا قيد امرا من الامور المطلقة فيجب ان نلجأ الى التقييد، والله لا يهدي القوم الكافرين. كفر به فضله الله، مش كده؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، الله لا يهدي القوم. وما دام الله بين من لم يهده، يبقى بفعله ام بفعل غيره؟ بفعله هو، يعني هو كفر بالله فختم الله عليه. قال لك لان الله لا يكفر به خلق من خلقه ثم يتودد إليه ليدخل الإيمان قسرا عنه، لأن الله يريد منا اختيار إيمان لا قسر إيمان. هو أثبت طلاقة قهره وقدرته فيما يرغمنا عليه من ميلادنا ومن موتنا ومن الأحداث حولنا، وترك لنا مسألة الإيمان به اختيارا، لنذهب إليه طواعية حب، لنذهب إليه طواعية حب. فما تقولش بقى اننا على قلوبنا غلف مطبوع عليها ما بتطلعش الهدايه، لان انتوا فاكرين انكم مهديين قوي، فاكرين انكم ايه. وهب ان الله طمس على قلوبكم او طبع على قلوب او ختم على قلوبكم، فدي مش من الله بدايه، وانما منكم بسبب ايه؟ بسبب كفركم. الكفر سبق ولا لا؟ يبقى الكفر سبق. دي تعمل قضيه بين العلماء جدل فيها طويل قوي، يقول لك مدام ربنا هو اللي عاوز الكلام اللي بيقول المسرفين على ايه؟ أنفسه. على انفسهم. نعم. وقالوا قلوبنا غلف، بل ساعه ما تسمع بقى بل دي الكلام ده بالصح، لعنهم الله، واللعن هو الطرد والابعاد، والطرد والابعاد يتناسب مع الطارد ومع المبعد. يعني ايه الطرد والابعاد؟ يتناسب مع الطارد ومين؟ المبعد. عيل صغير وبيطرد حاجة، بيطردها على قد قوته ولا لا؟ مش كده؟ وأكبر منه وقوي يطردها على قد قوته ولا لا؟ وأكبر يطردها على قد قوته ولا لا؟ العيل الصغير مثلا لما يطرد الدجاجة اللي جاية تأكل منه، يدوب يعمل كده هشاء كده، يدوب يبعدها شوية عشان ما تأكلش. إنما يجي مثلا أخوه اللي أكبر منه ويطردها فيخرجها من الإيه؟ من الأوضة مثلا. يجي واحد تاني يقول لك ده مش فرخة البيت، ويطردها خالص من بره. الله. إذا الطرد والإبعاد يتناسب مع مين؟ فإذا كان الذي لعن أي طرد وأبعد هو الله، فلا قدرة، فلا ما يبقاش فيه مقدار للعن ولا للطرد أبدا، مش ممكن يجي بقى غير كده. بل لعنهم الله، طردهم الله، أبعدهم الله. يبقى خذوا اللعنة بمعنى الطرد والإبعاد على قوة مين؟ على قوة الله. بل لعنهم الله. وهل إن ربنا بدأهم كده ظلما؟ لا، بكفرهم، أي بسبب إيه؟ فكأنهم قدموا الكفر أولا. خلاص، ومدام قدموا الكفر أولا ربنا ما بيقعدش حاليط للناس، ومش عايز الرسول يتعب نفسه. فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا إيه؟ إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. أنا مش عايز أعناق، أنا عايز قلوب، أنا عايز معاني منفعلة بالحب، أنا عايز شيء بالرضا. فإذا بكفرهم، وما دام كفر بالله يبقى ربنا ما إيه؟ ما بالدقة كده ما نحلياتش له. إحنا بقى كبشر بنقول إيه؟ في أمثلتنا العامية من حبنا إيه؟ وصار متاعنا إيه؟ ومن كرهنا وصار يحرم علينا إيه؟ اجتماع. وأنت مش عايزني؟ والله لا، ما مش ممكن. خلاص، ما أصل. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ليبرر لنا أننا بقولنا لا إله إلا الله لا نسند عرش الله. قلناها أو لم نقلها فهو لا إله إلا هو. والشطر ينفد من الحتة دي، الشطر يولد اللي هو عايزه، والشطر يمنع من الموت اللي هو عايزه. احنا محكومين بالاثنين دول القوسين، هنتأنزع على ايه بقى؟ مفيش انزعها في الحكاية دي ابدا، ولا انزعها ولا اي حاجة. انا ما بنقولش لا إله إلا الله عشان نسند العرش، احنا عشان نسند انفسنا وعشان قيامنا في ذاتنا ما تنهزش. فإذا عرفت أنه لا إله ولا معبود ولا مطاع إلا الله بقيت كبير في نفسي، وانت كبير في نفسك، وده كبير في نفسه، وده كبير في نفسه. يبقى زي ما قلنا، والسجود الذي تكتويه من ألوف السجود فيه نجاته. بدل ما تسجد لي ده ولي ده ولي ده ولي ده ولا بقولك تسجد لي وحدي عشان تفضل همتك مرتفعة على الجميع. همتك مرتفعة على الجميع. ولذلك يقول يا ربنا بيعلمنا قضية بسبب كفرهم دي، والآن أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشركي معي شيئا فهو لشريك. ياخد خلص له، مانيش عايز أدخل في الإيه؟ مش عايز الشركة دي. أنا أغنى الشركاء عن الإيه؟ اللي يشرك به شيء يبقى هو المين؟ لشريكي، مانيش عايز حاجة. إذن ما دام شهد الله لنفسه شهادة الذات للذات، شهد الله أنه لا إله إلا هو قبل أن يخلق خلقه، مش كده؟ وشهد له ملائكة شهادة المعاينة والمشاهدة، وشهد له أولو العلم بالدليل. يبقى الباقي اللي غير أولو العلم في ألف يروح في داهية ألف يروح في داهية. خلاص كده. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. لما تقول قليلا ما يحدث كذا، مرة تقصد به الإحالة، ومرة عشان صيانة الاحتمال، يمكن واحد نفسه كده تهفه على أنه يهتدي ولا يقعد يوبخ نفسه، لأن في ساعات استيقاظية الضمير نفسه والواحد يقعد كده. ولذلك بنلاحظ أن الذين أسرفوا على أنفسهم طويلا في أيام شبابهم ويوم غرورهم بأسباب المادة ويوم، وبعدين بيجوا في الآخر ممكن تجيله لحظة كده عايز يتوب وعايز مش عارف ايه وعايز ايه. وكثيرا ما نستقبل اناسا في ظاهر الامر انهم اسرفوا على انفسهم، يقولوا لنا طب والطريق نعمل ايه؟ بيجوا تاني المين؟ ساعة ما بتنفض عنهم اسباب الايه؟ اسباب الغرور. وساعة ما تنفض عنهم اسباب الايه؟ الغرور، يقوموا ايه؟ فربنا القليلا ما يؤمنون، يعني قليل منهم اللي بيقعد في الايه الحتة، والباقي بايه؟ بيعاني. Right.